لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ندب من يفعل ذلك ووعد أن يدعو له دعاء عظيما، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. ففي هذا الدعاء ستكون سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. والموت ليس محتما على من سيكون حارسا، ولكنه لا شك أن الذي يبذل نفسه ويكون حارسا في الليل والناس نيام أنه أخطر ما يكون، فلو قدر أن هجم عدو فإن الضربة الأولى ستكون به. ولذلك سمعنا في حديثنا البارحة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة القدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني إن كان في الساقة في مسير الجيش فهو في المؤخرة، فلو هجم عدو عليهم من الخلف كانت الضربة الأولى به، وإن كان في الحراسة في الليل أيضا أقام نفسه في الحراسة ولا يبالي. فهذا لا شك أنه في أعلى المنازل، لأنه ما بذل نفسه وضحى بها في أخطر ما يكون، إلا أنه قدم الآخرة على الدنيا. فالسعيد من وفقه الله لصالح العمل وصدقت نيته مع الله في كل ما يقول ويفعل. والرب عز وجل يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فعلى المسلم دائما أن يحرص على المنافسة والمسابقة في سبيل الله، يعني في فعل الخيرات في كل مجال يقربك إلى الله، ولا تحقر من المعروف شيء. وليس كل من قاتل أو جاهد أو عرض نفسه في أخطر المواقف فداء في أنه سيموت محتم. فكم من إنسان طول عمره وهو في الجهاد، يعني من السلف الصالح، ومات على فراشه. من ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاتل قبل الإسلام وقاتل بعد أن أسلم، ولم يبق بجسمه بقعة لا يوجد فيها ضربة أو طعنة، ومع ذلك مات على فراشه رضي الله عنه. وربما أن الإنسان يخاف يعني من الموت ويبذل الأسباب للوقاية والسلامة، هذا لا بأس به، لكن مع الإيمان التام بأن الأجل إذا تم لا يمنعه شيء، إذا جاء أجلهم لا يستأخره ساعة ولا يستقدمه. أما الأخذ بالأسباب للسلامة هذا أمر مأمور به شرعا، مع الإيمان بالله أن الله عز وجل هو الواقي وهو الحافظ وهو المسلم عز وجل. أما الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق توكلا وإيمانا في غزوة أحد ظاهر بين الدرعين، لا شك أنه أكمل الخلق إيمانا وتوكلا، وكل ذلك يدل على أن الأخذ في الأسباب للوقاية لا بأس به. وقال ذات ليلة حينما أراد أن ينام وأصيب بشيء من العرق: ليت أحد من أصحابي يأتي يحرسني، فما درى إلا وصوت السلاح عند الباب. فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله نم، فقد أتيت لحراستك. الله الذي ألهمه وأيقظه وبعثه. فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيدعو له، ولا شك أنه رضي الله عنه من أفضل الصحابة، فهو من عشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك مات على فراشه. جاهد في الغزوات كلها وفي الفتحات الإسلامية، ومع ذلك مات على فراشه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية. قال: فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن قد على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اركب. قال: فركب فرسا له، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. قال: فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. قال: فثوب بالصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت أطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال رضي الله عنه: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. الحديث رواه النسائي وابو داود ولفظ له. قال المنذري: أوجبت، أي أتيت بفعل أوجب لك الجنة. هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد عموما، وعلى فضل الحراسة للمسلمين خاصة، لا سيما أنه يبذل نفسه في أحرج الأوقات والأماكن والحالات لا يريد بذلك شيئا إلا وجه الله. ولذلك لما أن هذا الصحابي بذل جهده وبذل نفسه وجد في عمله الذي وكل إليه بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الجنة قد وجبت له وأنه لو لم يعمل عملا غير ذلك لكفى. ومع ذلك رضي الله عنهم فإنهم ينافسون ويسابقون ويسارعون، وإذا بشر أحدهم بالجنة زاد واجتهد أكثر بالعمل الصالح شكرا لله وطمعا في رفع الدرجات والثواب عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم. عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجهاد والإنفاق في سبيل الله كثيرة، سواء أنفق الإنسان قليلا أو كثيرا، فالله عز وجل يضاعف لعباده على حسب نياتهم وجدهم واجتهادهم وإخلاصهم. ولذلك يقول الله عز وجل: ما كان لأهل مدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ويقول عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به ذلك هو الفوز العظيم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيل ولا نستقيل، يعني بعنا ما دام أن هذا هو الثمن، بعنا لا نقيل ولا نستقيل. فهذا الجد والإخلاص. ولذلك لما خرجوا في غزوة بدر وهم ما خرجوا في البداية على أن هناك حرب، إنما خرجوا من أجل أن يعترضوا عيرا لقريش فيأخذوه غنيمة ويستعينوا به على مصالحهم وعلى قتال عدوهم يتقوون بهم. لكن الله عز وجل حكيم عليم، أراد أن يبين الحق وينصر الحق وأهله، ولذلك الله عز وجل وفق أناسا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما ما كانوا يظنون أن هناك حرب، ولكن لما أنه علم صلى الله عليه وسلم أن العير قد فاتتهم وعلم أنه قد يكون هناك حرب، لأنه سمع بمخرج قريش ليحاربوا ويقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وحثهم ودعاهم للجهاد فيقومون المهاجرين ويبذلون أنفسهم ويبينون له أنهم مستعدون للجهاد والقتال وبذل النفس والغالي والرخيص ولا يبالون. لكنه صلى الله عليه وسلم ما اقتنع بهذا حتى فهم ذلك الأنصار، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني الأنصار. قال: نعم. قال: اذهب وقاتل عدوك فنحن نقاتل من أمامك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، ولا نقول كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: نقاتل معك. ففرح صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأن الله عز وجل وعده النصر. ووقعت بدر كما لا تخفى على الكثير، الجيش الإسلامي كان 314 نفر والكفار تقريبا 1000 نفر، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله يحب الصابرين، الله عز وجل مع الصابرين. لما بذلوا أنفسهم والتزموا في جهاد عدوهم لإعلاء كلمة الله، أرسل الله لهم مددا من السماء، 1000 من الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام، فصاروا يقاتلون مع المسلمين. ما كان هناك محسوب حساب حرب ولا شيء، ولكن أراد الله عز وجل أن يعلي كلمته وأن يظهر الحق ويقمع الباطل ويكسر شوكة الكفر والكافرين. قتل من الأعداء 70 وأسر 70 وغنمت منهم غنائم كثيرة. الصحابة لما خرجوا من المدينة ما كان معهم إلا 70 بعير يتعاقبونها، 2 على بعير و3 على بعير يتعاقبون، هذا ينزل وهذا يركب. فعادوا إلى المدينة ومع الرجل بعير أو بعيران من الغنائم، هذا ما أعده الله لهم من الثواب والنعيم المقيم. فإن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا حصل كثير في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السرايا التي أرسلها، وفي الفتوحات الإسلامية من بعده على يد خلفائه وبقيادة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وكل ذلك مما يثلج الصدر ويطمئن القلب ويجعل الإنسان يتمنى أن يكون واحدا منهم. صغارهم شباب ما بلغ أحدهم 15 سنة يأتي ويعرض نفسه ليجاهد، وإذا رده النبي عليه الصلاة والسلام من صغر سنه رجع وهو يبكي حزين. إذا بلغ 15 أجازه يقاتل. الذين قتلوا أبا جهل عدو الله من هم؟ 2 من الشباب لا تزيد أعمارهم كما ذكر عن 15 سنة. فأين هم من شبابنا وأين شبابنا اليوم منهم؟ لكن لا نقطع الأمل، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح شبابنا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. ورواه ابن ماجة بنحو ابن حبان لم يذكر خلفه في أهله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني: حديث حسن. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: حديث حسن. قال المنذري: طروقة الفحل هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل، وقل سنها 3 سنين وبعض الرابعة، وهذه هي الحقة، ومعناه أن يعطي الغازي خادما أو ناقة، هذه صفتها، فإن ذلك أفضل الصدقات. هذه الحديث تدل على فضل من جاهد في سبيل الله أو خلف الغازي في سبيل الله. خلفه إما أن يخلفه في أهله فيحسن إليهم ويرعى شؤونهم حتى يرجع قيمهم، أو يجهز غازيا بما يلزمه في سبيل الله، لأن الجهاد قد يكون في نفسك أو في مالك أو في لسانك فيما تتكلم به من الحث والإرشاد وبيان الحق والتشجيع، أو بقلمك وما تكتب، كل ذلك إذا صلحت النية فهو في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. وأفضل ما يبذل الإنسان ما له في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سواء أنت جهزت نفسك وأنفقت على نفسك في سبيل الله، أو جهزت غازيا يقوم مقامك لأنك لا تستطيع فجهزته بما يلزم، وقمت أيضا على أهله بما يلزمهم من الحوائج والأغراض التي تخصه. عمر رضي الله عنه بذل فرسا في سبيل الله لرجل من أجل أن يقاتل عليها في سبيل الله، وهكذا كما سمعنا أن من أفضل ما يكون بذل الطروقة، يعني الناقة التي تتحمل الركوب، يبذلها لمن يجاهد عليها في سبيل الله. فكانوا رضي الله عنهم يتنافسون في ذلك. لما كان في جيش العسرة المسافة بعيدة والناس في شدة من المؤونة والوقت أيضا شديد الحرارة والناس قد ركنوا وتحروا ثمرات بساتينهم، لكن مع ذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 كلهم يريدون بذلك وجه الله، إلا أن يكون هناك أفراد من المنافقين فالله أعلم. المهم أن جملتهم وغالبهم ما خرجوا معه في ذلك الوقت لا ابتغاء مرضات الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الجهاد وعلى التجهيز، فكان ممن اجتهد وبذل كثيرا عثمان رضي الله عنه، فقد جهز 300 بعير بما تحتاج. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 دينار من الذهب، فقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بعضهم جاءوا ما عندهم شيء، فقراء يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحملهم يعطيهم بعيرا يقاتلون عليه، فبعضهم لم يجد شيء عليه الصلاة والسلام يعطيهم، فرجعوا يبكون لأنهم فقراء يريدون الجهاد ولكن ما عندهم شيء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ولا على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا فرق ما بينه وبينه، يبكي لأنه ما عنده شيء يجهزه ويهيئه للقتال، ويعز عليه ويشق عليه جدا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قد ساروا وهم قد تخلفوا مع النساء والضعفاء. ومن هؤلاء أحدهم يقال عبد الله بن المغفر رضي الله عنه وصاحب الله، جلسوا يبكيان، فمر عليهم أحد الصحابة رضي الله عنهم فسألهم، فقالوا فأخبروه أننا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فاعتذر من ذلك يعني أنه ليس عنده شيء، فأعطاهم رضي الله عنه بعيرا وجهزهم بشيء من الزاد من التمر وغيره، ففرحوا فرحا شديدا وانطلقوا معه. هكذا رضي الله عنهم كانوا يتنافسون ويبذلون أنفسهم وأموالهم ولا يبالون، لأنهم يريدون الجنة التي عاهدوا الله عليه، إن الله اشترى، نعم المشتري ونعم البائع ونعم الثمن، اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، هذا الثمن، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. فهكذا رضي الله عنهم ولنا فيهم أسوة وقدوة، أن نجاهد أنفسنا الآن، علينا أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، ونجاهد أولادنا بتربيتهم على دين الله. هذا هو الواجب علينا الآن، وأن نكون مستعدين في أي وقت أمرنا بالجهاد في سبيل الله من قبل ولي الأمر، فلا يكون الإنسان لا تهمه إلا الدنيا والحياة الفانية، لأن حياة الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، لكن الجنة تحت ظلال السيوف، فالله عز وجل رفع شأن الجهاد وعظم شأن المجاهدين في سبيل الله، لأنهم يبذلون مهجهم ويتركون أهليهم ويبذلون أموالهم لشيء واحد، وهو إعلاء كلمة الله ودحر أعداء الله، لا يبالون في ذلك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى يوم أحد 1000 سهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه ويصد عنها الأعداء، وكثير من الصحابة أنس بن النضر كذلك أبلى بلاء حسنا، جاء ومعه سلاحه متجها نحو القوم، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا سعد، والله إني لا أجد رائحة الجنة دون أحد. ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء عن الكفار، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء عن المسلمين لما حصل عندهم بعض التراجع. ثم دخل في القوم وقاتل حتى أبلى بلاء حسنا وقتل في سبيل الله، لأنه قد تخلف في غزوة بدر، وما تخلف خورا أو خوفا، لكن ما درى أنه سيكون قتال. ولما قتل وجدوا فيها أكثر من 80 بين طعنة في رمح أو ضربة في سيف، وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله عن الجميع. هكذا كان يبذل ويفعل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. إذا سمعوا بنداء الجهاد بادروا وتبادروا ولم يتخلفوا، لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك من أول وهلة، وقالوا: ما لنا إذا فعلنا ذلك، يعني جاهدنا وقاتلنا في سبيله؟ قال: لكم الجنة. قال: خلاص، لا نقيل ولا نستقيل، بعنا، يعني بعنا أنفسنا في سبيل الله ما دامنا لنا الجنة. هذا الفرق بين من يركن إلى الدنيا ويجمعها ويحصلها ويركن إليها وكأنه مخلد فيها، وحتى لو خلد فيها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولكن السعيد من وفقه الله واتخذها مزرعة للآخرة وجاهد نفسه في سبيل في طاعة الله وكما في الحديث من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على خصلة من خصال النفاق. وفي الحديث الآخر إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. فأمر الجهاد عظيم والآيات والأحاديث الدالة على فضله وفضل من يقوم به وبيان جزاء المجاهدين لا تخفى على أحد ممن يتلو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون ولا يتخلف منهم أحد إذا دعا داعي الجهاد. الذي في ماله والذي في نفسه. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر الإسلام في كل مكان وأن يصلح أحوال المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل هل قتال الخوارج من الجهاد؟ هل إيش؟ الخوارج. الخوارج؟ نعم نعم ما دام أنهم هم يقاتلون المسلمين وإذا ظفروا بأحد منهم قتلوه ففي الحديث طوبى لمن قتل وما قتلوه. يقول السائل هل طلب العلم من الجهاد؟ نعم لكنه من الجهاد الذي يكون فرض في الكفاية. فلو وجد قتالا لإعلاء كلمة الله وحماية الإسلام والمسلمين فإنه يكون أولى. وإلا فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. يقول السائل هل الذين يفجرون أنفسهم في وسط الكفار هل هم مجاهدون؟ ما أظنه الله أعلم أن هؤلاء يعني الانتحار هذا قد لا يفيد بقدر ما يضر والله أعلم. ولكن عاد على كل حال أحد يقول نعم وأنا لست من العلماء حتى أحكم بقطع يعني في الأمر. لكن ما يعني الواجب أن الإنسان يكون صريحا وأن لا يخرج عن طاعة ولي الأمر وعن أوامره وعن نظامه وأن لا ينطلق في أي مسألة إلا بأمر وتوجيه واتفاق على ذلك حتى لا يكون فيه لا شذوذ ولا تشويش ولا يكون فيه انتحار فقاتلوا نفسه في النار. يقول السائل أنه في بلد من البلدان القريبة الذي سماها والتي فيها الفتن التي حصلت، يقول في بلاده في مدينته أكثر من 28 فصيلا كلهم يقاتل الآخر، يقول فماذا يفعل؟ عليك أن تتجنب الفتن كلها وتجلس في بيتك وتعتزل الفصائل كلها وتدعو الله وترشد إذا استطعت إلى الحق وتداوم على صلاتك، فإن عدم المشاركة بالفتن خير من المشاركة فيه. هذه الذي يكون أخبر بها عليه الصلاة والسلام، لا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. هذه فتن نسأل الله العفو، ليس فيها عز للإسلام ولا نصر للمسلمين. المسلمون يقتل بعضهم بعض، من أين لهم؟ هذا ليس جهادا، هذه فتن والعياذ بالله. فعلى من كان فيهم خير عقلاء أهل دين أن يرشدوا الناس وينادونهم ويدعونهم إلى الاجتماع والالتفاف حول رجل منهم يبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحكموا البلاد بالدين ويتركوا القتال فيما بينهم، يسفك دماءهم بعضهم بعض. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه والعياذ بالله فتن نسأل الله العفو والعافية. ما يحدث من المظاهرات ومن الخروج على أئمتهم وعلى والتحزبات، كل هذه ما جاءت الإسلام والمسلمين بخير أبدا. يقول السائل إذا وافق والدي للجهاد ولم يوافق ولي الأمر هل أكون معذورا بذلك؟ لا، هل يكون معذور؟ لا يكون معذورا ما دام أن ولي الأمر لم يأذن لك، ثم تذهب لمن وتقاتل مع من؟ مع من تقاتل؟ كله والعياذ بالله حسب ما سمعنا أنها ما يدري القاتل ولا المقتول كيف يقتل وكيف يقتل. وكثيرا ما سمعنا من هؤلاء الذين زجوا بأنفسهم وتركوا والديهم وبلادهم ولم يبالوا بولي أمرهم، كثيرا منهم يقتل قبل أن يصل إلى أي مكان. إذا كنت صادق تحن على أناس تسمع بهم أنهم من أهل الدين ومن أهل السنة وأنهم مضطهدين وأنهم يعني بحاجة، المال الذي ستبذله في ذهابك أرسله لهم، هم يستفيدوا منه ولا يستفيدوا منك أنت إذا جئت. قد ما تصل إليهم، وحزم ما سمعنا من كثير من الذين ذهبوا من الشباب، هداهم الله، هدى الله شبابنا والذين ذهبوا أمرهم إلى الله. بس هذا على كل حال إنه معصية لولاة الأمر ومعصية لوالديهم وإلقاهم بأنفسهم بالتهلكة وما أفادوا ولا استفادوا. يقول السائل أنه محرم وفي أصبعه جرح وضع عليه اللصقة الجراحية الطبية، يقول هل عليه شيء؟ على أصبعه لا، ما يضره إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز أن يصلي الوقتين والثلاثة بتيمم واحد؟ بعض العلماء نعم يقول إنه لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. يقول بعض العلماء إنه لا ينقض التيمم ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز لي أن آكل من السفر التي توضع في المسجد النبوي وأنا لست صائم وعدت للصائمين؟ ما أظن أن الذين يضعون الطعام يحددون على أنه لا يأكل منه إلا الصائمون، فما دام أنه وضع الطعام فمن أكل فصاحب الطعام إن شاء الله سيؤجر. ما سمعنا أن أحدا يقول أنا ما أضع في السفرة إلا للصوام، أو أنه يطرد غير الصائمين أو نحو ذلك، هذا ما يصير إن شاء الله أبدا. يقول السائل: ما حكم بيع ما يسمى بيع السيارة بما يسمى تحت الميكروفون أو سكر في ماء أو كوم حديد؟ هذا كله هذا لعب وغش وبيع باطل، ولا يسمع عليه هذا الشرط. هذا كله من باب التدليس ومن باب الخداع والغش، فلا يقبل هذا، وليس عقده صحيح أبدا. فالواجب إذا كان صاحب السيارة يعرف بها عيب يبين العيب الذي فيها، وإذا كان لا يعلم بها عيب يعلم الله من قلبه صادق أنه لا يعلم بها أي عيب يقول هذا الكلام، وإن تبين بها عيب فإنه لا يبرأ. إن تبين بها عيب يضرها فإنه لا يبرأ ولو كان لا يعلمه. إذا ثبت أنه كان بها قبل أن يبيعها ولو لم يعلمه هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.